وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أحبة الفضلاء في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: ويعقوب قل عنه رويس وروحهم. وانتهينا من الكلام عن الإمام يعقوب رحمة الله عليه وعن راويه رويس وروح. يبقى الإمام يعقوب أخذ عنه اثنان كما هو المعتاد في نفس منهج الايه الامام الشاطبي. ثم قال الناظم رحمه الله عليه: واسحاق مع ادريس عن خلف تلا. واسحاق مع ادريس عن خلف تلا. الامام يبقى الامام عندنا مين هنا؟ خلف هيبقى رمزه ايه؟ خلف الفاء. طيب واسحاق هيبقى الراوي الاول رمزه الايه؟ الضاد. طيب وإدريس، خلي بالكم خلف ده اللي هو موجود هناك عند الإمام حمزة، وخلي بالكم خلف كما سبق وذكرت في بداية الشرح إن لم ينفرد خلف، بل إني قال العلماء والإمام ابن الجزري واللي فتشوا إني ما يخرجش، لا تخرج قراءة خلف عن قراءة حمزة والكسائي وشعبة إلا في حاجتين اللي هي إيه؟ وحرام على قرية وحرم على قرية. هي خرج عن إيه؟ عن قراءة حمزة والكسائي وإيه؟ وشعبة، لأن إحنا عندنا اللي بيقرأ إيه؟ حرم حمزة والكسائي وإيه وشعبة. طب والتاني إيه اللي هي دري يقرأ دري، لأن إحنا عندنا الكسائي هيقرأ إيه دري، وحمزة يقرأ إيه ودري نكسر ضمه حجة الرضا وفي مده والهمز صحبته إيه حلا. خلاص فهنا ايه هو يبقى خلف في دي واللي هو السكت بين الصورتين، فيبقى اذا المسألة لم يخرج، يعني هو خرج دلوقتي خرج بايه وحرام ودري، خرج عن الايه عن قراءة حمزة والكسائي وشعبة ودخل في قراءة مين؟ الله يفتح عليه. يبقى ما خرجش عن قراءة اهل الكوفة الناهيك، يعني ما نقولش احنا مين اللي وافق حفص، بس المهم ان ايه ان الامام خلف البزار لم يخرج عن قراءة ايه اهل الايه اهل الكوفة، لم يخرج عن قراءة اهل الكوفة، كله موافق في مين؟ حمزة والكسائي وشعبة، الا اللي هم ايه اللي هي وحرام على قرية وحرم على قرية وايه ودري يقرأ الكسائي ودري دري ويقرأ حمزة ايه دري، مش كده ولا ايه؟ دري ودري نكسر ضمه حجة الرضا وفي مده والهمز صحبته حلا. صحبته ايه حلا. خلف اسمه ايه؟ خلف ابن هشام، وهو ده اللي لما دخل راح على شيخ من الشيوخ وبيقول له انت يعني استقل به، بيقول له انت يعني لن تخلف في يعني اللي رايح عايز يتعلم، فزي ما يكون ايه استقل بيه، زي ما واحده ست دلوقتي قبل المحاضره بتقول لي ده انا رحت اقرا على شيخ والله بتبكي. يعني ليه نثبط الهمم؟ سيده تونسيه بتقول لي ده انا رحت اقرا على شيخ بيقول لي لن تنفع ولا قراءتك نفع ولا تسوي بصله ولا مش يا نهار ابيض، ده خلاص ده ايه المصيبه السوداء دي؟ ايه الجنان ده؟ الله. طب ليه كده؟ يعني ده احيانا الواحد بيبقى قدام منه يعني تعبير ما شاء الله عليك يا حبيبي ما مش عارف ايه ويجي خلاص ادفعه الى الامام، ما لا تكن عونا للشيطان عليه وكن عونا معه على الايه على الشيطان. خلاص انسان عنده همة عنده قدرة ادفعه الى الامام خليه يتحرك خليه يمشي. بتكلمني وبتبكي الست، بتكلمني وبتبكي، طب ليه يعني؟ ليه انا رحت للشيخ وقال كذا وفعل كذا، طب ليه يعني؟ انت ما انتش فاضي. اه والله يا بنت الناس انا يعني ما انتش فاضي. ما تجيش انت عشان تبرر او عذرك ان انت مش قادر تقرئها تحطمها وتدمرها او تحطم اي انسان. ارفع معنويات اللي قدام منك، ده قرآن اقرأه ايه؟ سيدنا الرسول قال ايه؟ اقرأه ايه؟ فكل حسن. خرج على جابر بن عبد الله، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن دايما اعد لكم ايه الحديث ده من حبي له في التيسير في على تعليم القرآن وتعلم القرآن. خرج علينا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي. وما أدراك ما الأعجمي والأعرابي؟ أي واحد أي واحد دلوقتي من إخواننا اللي موجودين دولة اللي هم السريلانكي أو كذا أو كذا، مهما كان الإيه اللكنة برضو حت إيه تغلب عليه. وطب والأعرابي؟ اقعد بقى في وسط البدو دولة هتحتاج لك مترجم يترجم لك كلامهم. وفينا الأعجمي والأعرابي. فقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن، اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح السهم يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. احنا اللي جاي لك الإمام نافع اذكروا كده افتكروا في ترجمته لما البعض أخذ عليه لما بيسألوا عبد الملك بن قريب لما راح يقرأ عليه وبيقول له يعني انت بتقرئ الناس يعني كل القراءات، قال له يعني احرم اجر القرآن؟ اللي يطلب مني قراءتي انا بقرأه قراءتي، اختياري انا اقرأه اختياري، انما اللي عايز قرآن اقريه القرآن. ما جيش انا اقعد وامدد رجلي واتنفخ وارفع ريشي كده زي الطاووس وانفخ وتنتفخ اوداجي واعمل نفسي ان الشيخ المطمطم. لا يا ابني انت محتاج روح لك لواحد ايه يدربك ويمرنك بدل ما تقول الكلمة دي وتتحطمه. معلش يا حبيبي والله انا مش فاضي وانا ظروفي كذا وانا ظروفي كذا، ممكن ان انت تشوف ايه استغل، بلاش استغل، استثمر الفرصة دي اللي هي جيالك انت تساعده، جياله فرصة. واحد قدام منك عنده طاقة عنده همة ودي نادر لما بتيجي، خلي بالكم مش في كل وقت انت بتبقى مهيئ ومؤهل للحفظ وللمراجعة مثل هذه الأشياء، مش كده ولا إيه؟ أحيانا تبقى صدرك منشرح ومفتوح المسألة قدام منك وتبقى عمال تقرأ وتراجع وده، وأحيانا تبص تلاقي إيه مصاب بكآبة تعبان. اللي عنده جاياله همة جاياله همة أنت خليه يستثمرها الهمة دي، ده أنت هيكون لك الأجر. قرأ عليك والله ما شاء الله ده قراءتك جميلة وممتازة، بس والله لو فضيلك لو فضيلك انا عن نفسي بقولها دائما لمن يرغب في القراءة علي، ده انا يسعدني امتداد لعمري. اللي بيقرأ ده اللي بيقرأ عليك آية يا خايب يا عبيط، يا خايب يا عبيط، ده اللي بيقرأ عليك آية ده امتداد لعمرك، ده امتداد لعمرك، ده حتى لو خد عليك الفاتحة امتداد لعمرك. بطول ما هو ده عايش انت مت وده عمال يقرأ في صورة الفاتحة دي انت لك الايه لك الأجر. فإيه اللي جابنا الكلام ده كله؟ نعم خلف أهو خلف، وده اللي بيقول إيه باب في النحو. لما نيجي نشاء باب في النحو أشكل عليه باب في النحو مش فاهمه، أنفق عليه 80,000 درهم عشان يتعلمه، عشان يتعلمه الكلام ده قالوا العلماء، هو عشان أشكل عليه إيه باب في هذا الإيه، هو اختار قراءة اللي هو زي يسموه اختيار خلف، اختيار خلف لم تخرج القراءة عن القراءة المتواترة. اسمه ايه؟ خلف ابن ابن هشام ابن ثعلب ابن خلف ابن ثعلب ابن خلف ابو محمد البزار البغدادي، الميلاد 150 والوفاة 229. طيب إسحاق، إسحاق اللي بيسموه إسحاق الوراق، إسحاق اسمه إسحاق ابن إبراهيم ابن عثمان أبو يعقوب المروزي، ده الراوي الأول، الراوي الأول لمن؟ لخلف. توفي سنة 286، ما شاء الله عاش بعد شيخه زمن، بعد شيخي. طب إدريس، إدريس الراوي الإيه؟ الثاني، اسمه إدريس ابن عبد الكريم أبو الحسن الحداد. برضو أنا بقول إن إسحاق إدريس خلاص يكفي دي، إسحاق إدريس. بس هو في حاجة بس اكتبها عندك في في المنظومة، فوق المنظومة حط التواريخ دي عشان ما تفضلش تفر وتدور عليها. خلاص حط التاريخ ده، توفي الوفاة ما بين 199 و 192، لا 199، احنا عندنا هناك 286، لا يبقى 199 ميلاد و 292 وفاة معمر برضو، عشان تفتكروا كده تنتبهوا. أهل القرآن إن شاء الله أعمارهم طويلة، نسأل الله أن يمد في أعمارنا وإياكم في طاعته. أما إذا كان غير هذا نسأل الله أن يقبضنا إليه غير مفتونين. 199 من 292 يبقى عاش كم سنة؟ كم؟ 93؟ الوفاة 292، 292. أخذ خلف أشهر شيوخه اللي هو مين؟ سليم، أشهر شيوخه سليم. قرأ برضو، قرأ على مين؟ قرأ على إسماعيل بن جعفر الأنصاري اللي هو تبع أهل المدينة، وقرأ على عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وسعيد بن أوس الأنصاري وسليم ويعقوب بن محمد الأعشى ويحيى بن آدم الصلحي وإسحاق المسيبي قراءة أهل المدينة وعبيد بن عقيل. قرأ على عدد كبير من إيه؟ من العلماء، ولكن المشهور، المشهور من شيوخ الإيه؟ من شيوخه مين؟ سليم. سليم يبقى عندنا فضق، فضق الفاء لمن؟ والضاد لمن؟ لإسحاق. انتبهوا بقى عشان ما تقدموش إدريس. والإيه؟ والضاد لإسحاق. والقاف، يا طب تعالوا بقى نرجع من الأول، أبد الألف لمن؟ والباء لمن؟ والجيم لمن؟ طيب حطي الحاء لمن؟ والطاء لمن؟ رويس، والطاء لرويس. طيب والياء لمن؟ فضق الفاء لمن؟ والضاد لمن؟ إسحاق. والقف لمن؟ خلاص. قال رحمة الله عليه: لثان، لثان أبو عمرو، والأول نافع، وثالثهم مع أصله قد تأصلا. الشيخ الثاني ردوا الكلام اللي احنا حكيناه بقى، مش محتاج شرح، اللي الثاني هيرجع كده ايه لأبي عمرو، اللي هو الثاني اللي هو مين؟ يعقوب أبي عمرو. خلاص خد رموز أبي عمرو وهي قراءة أهل البصرة، هو في أهل من أهل البصرة. طيب والأول، رد الرموز بالنسبة للأول إلى الإمام نافع وهي قراءة أهل الإيه؟ أهل المدينة. وثالثهم مع أصله قد تأصلا. وفي بعض النسخ قال العلماء وثالثهم مع حمزة، أيوة مع حمزة قد تأصل. أي يعني يرجع إلى من؟ يرجع إلى الإمام حمزة، ترجع إلى قراءة أهل الإيه؟ أهل الكوفة. خذوا بالكم اللي جاي. ورمزهم ثم الرواة كأصلهم، مش احنا الكلام ده لسه قايلينه؟ مش كده ولا إيه؟ الرموز رمز، رمزهم الضمير يعود على مين؟ على القراء. والرواة كأصلهم، كأصلهم اللي هي اللي أنا قلت لكم، بس إيه كلمة أصل دي ممكن تمشي للاتنين بس ما تمشيش لمين؟ تقيلة أنها تمشي لأبي جعفر، إنما دول أسيبنا. طيب ورمزهم ثم الرواة كأصلهم. قاعدة، هي قاعدة اللي احنا محتاجينه دلوقتي، الشطرة دي والبيت اللي جاي ده القاعدة اللي هنشتغل من خلالها. فاكرين دايما لما اقول لكم ايه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من دايما اذكركم بدي، هنتذكر مع بعضنا الايه؟ فان خالفوا اذكر والا فاهملة. يعني هو حيذكر الخلاف فقط. يعني يجي مثلا هنيجي نتكلم في اي مساله من المسائل، يعني مثلا يقول لك وبسملة بين السورتين ائمه مثلا، ذكر مين؟ ابو جعفر. سكت عن مين؟ عن يعقوب. خلاص رجع بقى يعقوب وخلف للاصل. تشوف ابو عمرو كان بيقرا ازاي، هو يبقى ايه في البسملة، واسمه ده التاني خلف كان يرجع لدي، خلاص ما فيش كلام. هي دي زيها. اما اللي خالف مين؟ ابو جعفر. خالف ابو جعفر في ايه؟ لان المسألة هناك وبسملة بين السورتين بسنة، ده جاء قالون. طب ورش ايه؟ الحاجات دي كلها خلي بالكم ان شاء الله هنهضمها، هنهضمها هضما جيدا. الاول هنمضغها مضغا جيدا حتى نهضمها ايه؟ هضما جيدا. بس المهم ان ناخد من العبارة دي، ان واحد من دولة خالف جاء بشيء يخالف الاصل، يخالف قراءة، جاء يعقوب بما يخالف قراءة ابي عمرو، هيذكره خلاص، سواء كان قراءة جديدة لم يسبق لنا قد أخذناها في الشاطبية، أو أحاله خلاه مع قارئ تاني. يعني يبقى خالف أصله. خالف أصله يعني إيه؟ يعني دخل مع قراءة إيه؟ يعني ممكن يجيب لك إيه؟ قراءة يعقوب سبقت، بس ما كان مع مين؟ مع قراءة ابن كثير مثلا أو دي. يبقى فإن خالفوا، إن حصلت مخالفة لواحد، إن خالفوا دي حتى اختلفوا الإيه؟ الشراح في الضمير. خالفوا الزبيدي بيقول لك لا الضمير يعود على الشيوخ فقط، انما التانيين ردوا الكلام ده. لا قال لك لا يعود على الايه؟ على الجميع، لان احنا عندنا في رمز هيجي لنا ايه؟ لادريس، رمز لمين؟ لمين؟ لرويس، رمز لروح. يبقى دي كلها ايه؟ مخالفات. فان خالفوا اذكر عشان يبسط المساله، والا فاهمل، والا مش هذكر. يبقى معناها لما يهمل ما يذكرش يبقى يتبع ليه؟ وحنرجع ندية. قال وإن كلمة أطلقت فالشهرة أعتمد، كذلك تعريفا وتنكيرا نسجلا، وتنكيرا نسجلا، اقرأوها كذا، وتنكيرا نسجلا. يعني أحيانا يذكر كلمة، الكلمة دي مكررة في مواضع، بس ما ذكرش ان ايه؟ اني زي ما كان بيقول الامام الشاطبي معا او كذا يعدها او حيث اتى، لا ممكن يجي ذكرها بس. طب يبقى معناها ايه؟ قال لك انا بعتمد على الشهرة انها ايه؟ وردت في سورة كذا، وردت في سورة كذا، وردت في نعمة. اي ما هيذكر نعمة، هو يذكرها في موضع واحد. طب لا خلي بالك ده في لها موضع اخر، انت واخد بالك؟ وإن كلمة أطلقت فالشهرة أعتمد. ممكن كمان يطلق على شيء مكرر ويقصد به التقييد، ويقصد به الإيه؟ التقييد. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.